الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا في الدرس الماضي تتمة لما ذكر من ملحق المزيد والرباعي، فأتممنا بذلك أبواب الرباعي ومزيده وملحقه، فخلصنا بذلك إذا جمعنا الأبواب أنها على 35 بابا، وهي تصريف الأفعال، وبزيادة البابين اللذين ذكرا وذكرهما بعض أهل العلم تصير 37 بابا. وقبل الانتقال إلى ما ذكره رحمه الله تعالى في الفصل الجديد، ننبه ببعض التنبيهات. التنبيه الأول أنه تبين لنا فيما سبق أن الفعل باعتبار مادته، يعني باعتبار مكونات حروفه، إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، لا يوجد في العربية فعل سباعي، فأقل فعل ثلاثي وأكثر فعل سداسي. وتبين مما سبق كذلك أن الأفعال الأصلية من هذه الأربعة هو الثلاثي والرباعي، ولا يوجد خماسي أصلي ولا يوجد سداسي أصلي، كما يوجد رباعي مزيد ويوجد ثلاثي مزيد على ما سبق أن علمناه في الأبواب المتقدمة. وهكذا كذلك بما سبق من أنواع الأبواب، نعرف أن الفعل باعتبار هيئته من الحركات والسكنات وتصرفات الفعل ينقسم إلى 35 بابا أو 37 بابا على ما سبق. والتنبيه الثالث، علمنا مما سبق أنه لا يلزم في كل فعل مجرد أن يستعمل له مزيد، لا يلزم من كل فعل مجرد أن يستعمل له مزيد. فمرت معنا أفعال مجردة ليس لها زيادة، فلا يشترط، والأمر في هذا السماع، يعتمد في هذا إلى السماع. والأمر الرابع أنه لا يلزم كذلك في كل مزيد أن يستعمل له من جنسه مجرد، مثل الملحقات كما مر معنا في الملحقات، لا يلزم في كل مزيد أن يوجد له أصل مجرد. والتنبيه الخامس، وهو تقريبا مثل ما سبق في الثالث، أنه لا يضطرد أمر الزيادة لكل الأفعال، لا يضطرد أمر الزيادة في كل الأفعال، ولكن هذا بالسماع، إلا الثلاثي اللازم فهو قياسي، فالزيادة فيه بالهمزة للتعدية قياسية، يعني يجوز لك أن تقيس في كل فعل ثلاثي، أن تزيده زيادة بالهمزة، فالثلاثي اللازم تطرد الزيادة فيه بالهمزة ليتحول إلى متعدي، نحو ذهب أذهب خرج أخرج هكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم علم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم، ومعنى سالم أي سلم من الهمز والتضعيف كما سيأتي معنا، إما ثلاثي مجرد سالم. قال: نحو كرم. الآن عندنا تقسيم الأفعال باعتبار آخر، وهو باعتبار الهمز والتضعيف وتكرار الحروف كما سيأتي إن شاء الله في هذه القسمة الجديدة. إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم، وإما ثلاثي مجرد غير سالم عندنا نحو وسوسة، وهذا خطأ، وإنما صوابه ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد، لأن فيه حرف علة لم يسلم من حرف العلة ولا الهمز أو التضعيف كما سيأتي، فالمراد السالم إما من حرف العلة وهذا الأصل، أو همز أو تضعيف، فإن كان همز سمي مهموز، وإن كان فيه حرف علة فهو معتل، وإن كان فيه حرف مضعف فهو مضعف. طيب، فيكون هناك سقط. وإما ثلاثي مجرد غير سالم مثل، أو نقول نحو وعد، طيب. قال: وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، مزيد فيه زيادة الهمزة، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، صارت القسمة الآن أربعة: مجرد سالم ومجرد غير سالم، كرم ووعد، ثم مزيد سالم ومزيد غير سالم مثل أكرم وأوعد. قال: وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، رباعي مزيد سالم، يحتاج الآن أن يذكر قبله إيش؟ ها؟ على القسمة يحتاج أن يذكر قبله مجرد، رباعي مجرد، فإذا هناك سقط. وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، هذا هو القسم الخامس. ثم بعده كذلك: وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس، عندنا الآن سالم مثل دحرج ما في حرف علة، وغير سالم نحو وسوس فيه ماذا؟ فيه حرف في حرف علة. هذا هو القسم السادس، لو ترقموا حتى إيش يزول الإشكال. وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، هذا هو القسم السابع. وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس، فبهذين البابين نعلم ما قبلهما. فالرباعي المجرد السالم تدحرج مزيده تدحرج، والرباعي السالم الرباعي غير السالم وسوس مزيده توسوس. ثم قال: ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. الآن على ما عندنا في النسخة لو حسبناها كم؟ ستة، بقي قسمان، القسم الأول أو بقيت إذا قلنا بهذا الذي ذكره سينقص ثلاثة أقسام، القسم الذي مر معنا وعد، ثم قسمان بالنسبة للرباعي المجرد السالم وغير السالم. طيب، في شيء في هذا؟ نأخذ قليلا قليلا حتى تتقن هذه المعلومات. إلى هنا والله تعالى أعلم.